اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة، وأنه استدل على وجود تحصيل العلم بها بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب عناوين ثمانية، العنوان الأول هو عنوان الإيمان، والآيات والروايات الدالة على وجوب الإيمان كثيرة جدا، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالإيمان واجب، ولكن دلالة وجوب الإيمان على وجوب تحصيل العلم تحتاج إلى بيان. يوجد لدينا دليل يثبت وجوب الإيمان، فما علاقة ذلك بوجوب تحصيل العلم؟ الجواب إن الشيخ رحمه الله سيأتي في البحث القادم أنه يرى أن الإيمان لا يكون إلا عن علم، سيذكر الدليل على ذلك فيما يأتي البحث القادم. إذن دلت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان، والإيمان لا يكون إلا عن علم بالأدلة الشرعية، إذن ما يدل على وجوب الإيمان يدل على وجوب تحصيل العلم. هذا هو العنوان الأول، وهذه أدلته، وهذا تقرير وجه الدلالة، أي وجه دلالة وجوب الإيمان على وجوب تحصيل العلم. ولكن هذا الاستدلال ينقصه شيء مهم، وهو أن الأدلة الدالة على وجوب الإيمان هل هي ناظرة إلى إثبات وجوب شرعي للإيمان، كما يجب رد السلام، كما تجب الصلاة، كما تجب النفقة على الزوج، يجب الإيمان وجوبا شرعيا فقهيا؟ هذا هو الذي تثبته الآيات الآمرة بالإيمان، أم أن الآيات الآمرة بالإيمان ناظرة إلى الوجوب العقدي؟ الوجوب العقدي بتعبير الأصح عندنا الوجوب الإيماني، أي ناظرة إلى بيان أن الوعد بدخول الجنة منوط بالإيمان. فالأمر إذن إرشاد، إذا أردت أن تدخل الجنة أن لا تخلد في النار فآمن. الشيخ رحمه الله لم يثبت هنا أن الأمر بالإيمان أمر شرعي ليثبت بذلك وجوب تحصيل العلم بالوجوب الشرعي. نعم، وجوب الإيمان بالوجوب العقدي يثبت وجوب تحصيل العلم بالوجوب العقدي، أي إن من لم يؤمن عن علم فإيمانه كعدمه. ولكن البحث الأول الذي عقده الشيخ رحمه الله ليس في إثبات الوجوب العقدي لتحصيل العلم، بل هو بصدد إثبات الوجوب الشرعي، أي من لم يحصل العلم بالاعتقادات فهو فاسد، هذا هو الوجوب الشرعي. أما البحث القادم أي البحث عن الوجوب العقدي فمفاده من لم يحصل العلم بمعتقده فهو غير مؤمن، وفرق بين غير عادل وغير مؤمن. العنوان الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو عنوان العلم، فإن العلم قد وردت الأدلة بإثبات وجوبه. الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أمر بتحصيل العلم. ومنها قوله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذن طلب العلم واجب. هذا الأمر بتحصيل العلم أمر مطلق، يدخل فيه تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة. وهل الشيخ الأنصاري رحمه الله بصدد إثبات وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة بالدليل المطلق باعتبار أن هذا إطلاق يشمل تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة؟ لم يبين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال حتى ننسب إليه، فلا يسعنا أن ننسب إليه شيء، ولكن الظاهر أنه لا يقصد ذلك، لأن وجوب تحصيل العلم بقول مطلق لا يمكن الالتزام به. كثير من العلوم لا يجب تحصيلها، بعض العلوم فضول، كما دل على ذلك الرواية إنما العلم ثلاثة، آية محكمة، وكذلك الروايات التي دلت على أن العلم المطلوب هو أن تعرف ربك وأن تعرف ما أراد بك. وكذا ما دل من الروايات على أن بعض العلوم لا ينفع عالمه ولا يضر جاهله. فإذا القول بأن تحصيل العلم واجب مطلقا مشكل، ولا أقل من أن كثيرا من العلوم لا يجب تحصيلها. كثير من العلوم، كثير من مسائل الطب التي لا أحتمل أن يبتلى بها مسلم، أو مسائل البيطرة أو مسائل الهندسة التي لا يحتاج إليها الناس، لا يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع، التاريخ، الجغرافيا التي لا يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع، هذه لا يمكن القول بوجوب تحصيلها. إذن هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به، لأنه أي القول بوجود هذا الإطلاق يستلزم تخصيص الأكثر. والخطاب العام الذي خصص أكثره خطاب مستهجن عرفا. إذا كان لزيد مثلا 10 أولاد تقول أكرم أولاد زيد، ثم تستثني أولاده واحدا بعد واحد ولا يبقى إلا واحد. لماذا قلت أكرم أولاد زيد إذا كنت لا تريد منهم إلا واحدا؟ هذا مستهجن. إذا إطلاق وجوب تحصيل العلم محل شك، ولكن هذا لا يضر باستدلال الشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأننا إذا هدمنا إطلاق وجوب تحصيل العلم فإنه مهما كان هذا الخطاب مجملا فلا نشك في وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات، فإن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة هو القدر المتيقن من هذا الخطاب. إذن فالاستدلال صحيح حتى لو كان هذا الخطاب مجملا، لأن المجمل لا يسقط عن الحجية في القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا الخطاب هو تحصيل العلم بالاعتقادات. نعم، في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هناك إنما يدل، يعني لو سلمنا دلالته لم نتعمق أكثر في البحث، لو سلمنا دلالة هذه الآية فغايتها أن تكون دالة على وجوب تحصيل العلم بالتوحيد بوحدانية الله، وكلامنا هنا في وجوب تحصيل العلم بجميع الاعتقادات المنجزة، ليس تحصيل العلم بوحدانية الله وحسب. إلا أن يقول الشيخ رحمه الله إننا إذا أثبتنا وجوب تحصيل العلم بهذه الآية بوحدانية الله نثبت وجوب تحصيل العلم بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله بعدم القول بالفاصل، وكيف كان هذا؟ إذن هو العنوان الثاني الذي ذكره الشيخ، وهذا وجه دلالته على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة. العنوان الثالث هو عنوان المعرفة. أين الدليل على وجوب المعرفة؟ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله دليلين على وجوب المعرفة. الدليل الأول هو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني، وورد تفسير العبادة بالمعرفة. عند غيرنا جاء ذلك في صحاحهم، عندنا رواية ليست بالمعتمدة، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله أرسل ذلك إرسال المسلمات، عد تفسير العبادة بالمعرفة من التفسير المأثور المقبول، والأمر فيه ليس كذلك، ولكن لا ننكر أنه يوجد نقل بذلك. السيد هاشم البحراني رحمه الله في تفسيره البرهان لم يذكر الرواية، ولكنها موجودة في طرقنا. على أي حال مجرد وجود الرواية لا يعني أنها معتمدة. إذن هذه الآية تثبت وجوب عبادة الله، معنى عبادة الله، معنى عبادة الله هو معرفته. فإذا دلت الآية على وجوب عبادته تعالى ومعنى ذلك وجوب معرفته، فثبت بهذه الآية وجوب المعرفة. والدليل الثاني الذي ذكره الشيخ لوجوب عنوان المعرفة الرواية التي استند إليها الشيخ رحمه الله في غير موضع عن الصادق عليه السلام لا أعرف شيئا أو لا أعلم شيئا بعد المعرفة أوجب من هذه الصفات، لا أعلم شيئا بعد المعرفة. إذن هذه الرواية دلت على وجوب المعرفة، لا أعلم شيئا أفضل من المعرفة لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. هذا لفظ الرواية كيفما كان. إذن الرواية تدل على أن المعرفة واجبة. من أين تدل على أن المعرفة واجبة؟ قال لأن الصلاة واجبة. المقصود من هذه الصلاة الصلاة الفريضة اليومية وهي واجبة، والمعرفة أفضل منها. فإذا المعرفة أفضل من الواجب، وما هو أفضل من الواجب خصوصا الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه العبد فهو واجب. وهذا الاستدلال بالآية الشريفة خاص بمعرفة الله، ومبني على تفسير يعبدون يعرفون. أما الاختصاص فقد قلنا إنه ربما عالجه الشيخ بدعوى عدم القول بالفصل. إذا وجبت معرفة الله وجبت معرفة النبي صلى الله عليه وآله باتفاق الفقهاء. إذن بعدم القول بالفصل يمكن أن يعالج الخصوصيات التي في الآية، ولكن تفسير يعبدون بيعرفون استنادا إلى رواية غير معتبرة غير مستقيم. فإذا هذا الاستدلال لا يمكن قبوله. وأما الاستدلال بالرواية لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، فهو مبني على قاعدة تقول ما هو أفضل من الواجب واجب، وهذه القاعدة لا نعرف أصلها، إذ لا يقضي بها عقل ولا نقل. أما العقل فلأن الوجوب يتبع ملاكات، هذه الملاكات ليست وجود مصلحة في الفعل وحسب، بل توجد جهات تقتضي أن يكون الفعل مقتضيا للوجوب. ولعل الإجابة بالنقض أيسر لكم من الإجابة الحلية. ابتداء السلام مستحب ورده واجب، ولكن ابتداء السلام مع أنه مستحب أفضل من رده الواجب، بل النسبة بين فضل الابتداء المستحب وبين فضل الرد الواجب نسبة كبيرة، التفاوت بينهما يقولون فاحشة أي أضعاف مضاعفة. العنوان الرابع الذي ذكره الشيخ هو عنوان التصديق. من أين عرفنا وجوب التصديق؟ أين الدليل الدال على وجوب التصديق؟ هو يقول ما دل على وجوب الإيمان والمعرفة والعلم والتصديق، ما هو الدليل الذي دل على وجوب التصديق؟ دل على وجوب ذلك آيات وروايات، منها قوله تعالى قل صدق الله، ومنها قوله سبحانه والذين يصدقون بيوم الدين. فإذا التصديق واجب، والتصديق هنا يأتي سؤال آخر بعد أن أثبتنا وجوب هذا العنوان. عندنا عناوين ثمانية، أعيد، عندنا عناوين ثمانية، العناوين التي ذكرها الشيخ رحمه الله. هذه العناوين الثمانية يقول قام الدليل على وجوبها. نحن يجب أن نبحث أين الدليل على وجوب هذه العناوين: عنوان الإيمان، عنوان المعرفة، عنوان العلم، عنوان التصديق، إلى سائر العناوين. ثم بعد ذلك ما علاقة وجوب هذه العناوين بوجوب تحصيل الفن؟ لأن بحثنا عن وجوب تحصيل الفن، لا تضيعوا خط البحث. عنوان التصديق، ما هو الدليل على وجوبه؟ ذكرنا الآيات التي دلت على وجوب التصديق. يأتي السؤال الآخر، وجب التصديق، سلمنا وجوب التصديق، ما علاقة وجوب التصديق بوجوب تحصيل العلم المبحوث عنه هنا؟ هذه العلاقة، الجواب عن هذا السؤال، هذه العلاقة مبنية على أن التصديق بالمعنى المرسوم عند أهل الميزان، وهو العلم المشتمل على الإذعان بثبوت النسبة، كما قلنا إنهم قسموا العلم إلى تصور وتصديق. والاستدلال هذا منظور فيه. أما ما يستدل به لإيجاب التصديق فمثل قوله تعالى قل صدق الله، ظاهر في وجوب التلفظ، وإن كان المقصود بالقول اعتقد فإذا هذا ليس بمعنى تحصيل العلم بل بمعنى التسليم، أي سلم لله واعتقد صدق الله، وليس بمعنى تحصيل العلم. وأما الذين يصدقون بيوم الدين فظاهرة في وجوب الإذعان القلبي والتسليم والالتزام الباطني بيوم الدين، وليس المقصود والذين يصدقون بيوم الدين أي يعلمون بيوم الدين علما يقينيا، وإن كان هذا العلم غير مقرون بالاعتقاد وبالإيمان بيوم الدين. فإذا التصديق هنا بمعنى الإذعان القلبي. العنوان الخامس، العنوان الخامس الذي استند إليه الشيخ هو عنوان الإقرار. هذا العنوان ورد في عدة روايات، نقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة عيسى ابن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها. هذه من روايات وجوب المعرفة، التقصير عن معرفة شيء منها. فقال شهادة أن لا إله إلا الله، هذه اللفظة احفظوها، لفظ الشهادة ستأتي من جملة العناوين التي ذكرها الشيخ، عنوان الشهادة سيأتي الحديث عنه، الآن لم نقف عنه، يعني كل هذا ولم نقف، ليس هذا موضع شاهدنا في الرواية. شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان، العنوان الأول هو عنوان الإيمان، قلنا الآيات والروايات، هذا من الروايات الدالة على وجوب الإيمان، والإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار، هذا هو موضوع الشاهد، لأننا نبحث عن وجوب الإقرار، ما هو الدليل على وجوب الإقرار، والإقرار بما جاء به من عند الله. وصحيحة بكير بن أعين قال كان أبو جعفر عليهما السلام يقول إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرع، يوم أخذ الميثاق على الذر بالإقرار له بالربوبية. إذن الإقرار، هذه الرواية دلت على وجوب الإقرار، وأن الله سبحانه أخذ من العباد الإقرار، بالإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة. وفي العلل فإن قال قائل لم أمر الله الخلق بالإقرار بالله وبرسله وحججه، أمر الله الخلق بالإقرار، إذن الإقرار واجب لأن الله أمر به بمقتضى رواية العلم. وصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان. هذا عنوان تاسع لم يذكره الشيخ، وهو عنوان التسليم. طبعا الشيخ رحمه الله كما يقول عنه تلميذه من الزهري والبر الرشد يأتي بما يقرب من شق القمر، يعني هذه العناوين الثمانية لم يستخرجها هكذا عابثا، وإنما تمكن من استخراجها بعد جهد وممارسة وقراءة للروايات وتبحر فيها، ولكن العصمة لأهلها. كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان، دلت على وجوب الإقرار. وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر، ما علاقة وجوب الإقرار بوجوب عن أي شيء نبحث؟ وجوب تحصيل العلم. بهذه الروايات أثبتنا وجوب الإقرار، ما علاقة وجوب الإقرار بوجوب تحصيل العلم؟ الجواب إن الاستدلال بما دل على وجوب الإقرار لإثبات وجوب تحصيل العلم مبني على مقدمتين. الأولى أن المراد بالإقرار ليس التلفظ باللسان كما هو أحد معاني الإقرار، بل المراد بالإقرار هو الإذعان القلبي. المقدمة الثانية إقرار القلب لا يكون إلا عن علم، الظن بالشيء لا يذعن له بقلبه. فإذا هذه الأدلة، هذه الروايات أثبتت وجوب الإقرار. وجوب الإقرار بمعنى الإقرار القلبي، والإقرار القلبي يتوقف على تعصيب القلب. فإذا وجوب الإقرار يثبت وجوب تحصيل العلم بالملازمة. هذا وجه الاستدلال. وفي هذا الاستدلال نظر من وجوه لن نخوض فيه، لن نخوض في وجوه النظر في هذا الاستدلال. هو رحمه الله حمل الإقرار على الإقرار القلبي، هل يساعده لفظ الرواية؟ قلنا إن استدلاله بهذه الرواية أو بما دل على وجوب الإقرار مبني على أن يكون الإقرار بمعنى الإقرار القلبي. هل لفظ الصحيحة صحيحة محمد المسلم يساعد على هذا المعنى؟ الجواب بعد التأمل في لفظ الصحيحة، كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان، في مقابل ذلك وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر. ربما قال قائل الإقرار من فعل اللسان والتسليم من فعل القلب، فإذا التسليم هو الإذعان القلبي والإقرار هو الإذعان باللسان، ويقابل ذلك الإنكار هو فعل اللسان والجحود هو فعل القلب. لكن هذا مجرد دعوة لا شاهد لها، والإنصاف أن الجحود والإنكار يأتيان فيما هو فعل اللسان ويأتيان فيما هو فعل القلب، كما إن التسليم والإقرار أيضا يوصف بهما فعل اللسان ويوصف بهما فعل القلب. ومجرد أن يوجد في بعض الأعراف استعمال هذه الكلمة في فعل اللسان أكثر من تلك، واستعمال الأخرى في فعل القلب أكثر من الأولى، هذا لا يوجد دلالة هذه الكلمة بحسب اللغة على أن الإقرار فعل القلب. إذن هذا الاستدلال فيه نظر. العنوان السادس، هو عنوان الشهادة. ما هو الدليل على وجوب الشهادة؟ الدليل على وجوب الشهادة كثير، منه الرواية التي تقدمت قبل قليل، أخبرني صحيحة عيسى بن السري، أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها، قال شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا الشهادة واجبة، وإذا وجبت الشهادة وجب علينا أن نبحث عن علاقة وجوب الشهادة بوجوب تحصيل العلم. الجواب عن ذلك يمكن معرفته بالرجوع إلى المعاجم اللغوية معرفة معنى الشهادة. نشير فقط إلى بعض ما قاله علماء اللغة في ذلك. في المفردات عرف الشهادة بأنها الحضور مع المشاهدة، وفي الفروق اللغوية الشهادة أخص من العلم، بينما الشهادة علم ولكن ليس كل علم بل علم خاص، أخص من العلم، علم بوجود الأشياء لا من قبل غيرها. يعني العلم بالشيء تارة يكون استنادا إلى دليل، ترى الدخان فتعلم بوجود النار، هذا ليس شهادة. تارة ترى النار فتعلم بوجود حرارة بالقرب منها، هذا ليس شهادة. الشهادة هي العلم بالشيء من غير توصف شيء آخر، علم بوجود الأشياء لا من قبل غيرها. ثم قال الشاهد للشيء يقتضي أنه عالم به. إذن الشهادة لا تكون إلا عن علم. إذا كان الأمر كذلك فوجوب الشهادة مستلزم لوجوب العلم، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. وهذا الاستدلال فيه نظر أيضا، فإن الشهادة المطلوبة في باب العقائد الموجبة للدخول في الإسلام هل هي بمعنى العلم أم بمعنى التسليم والخضوع والانقياد؟ هل يظن أنه إذا أمر أحد من المشركين بأن يشهد أن لا إله إلا الله أن معناه أظهر العلم بأنه لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الذين أمروا بالتشهد وإلا السيء، هؤلاء يعني أمروا بأن يعلموا وإلا فالسيف، وهل هذا من موجبات تحصيل العلم أن تخوف أحدا مثلا بالسيف؟ هذا لا يوجب تحصيل العلم، وإنما يوجب الخضوع والانقياد. فإذا حمل الشهادة المعتبرة في تحقق الإسلام على الشهادة الملازمة للعلم مشكلة. نعم الشهادة في أصل اللغة معنى ملازم للعلم، ولكن الشهادة المعتبرة في تحقق الإسلام معنى ملازم للعلم، هذا من أحد. العنوان السابع عنوان التفقه. التفقه ما هو الدليل على وجوبه؟ الآيات والروايات، مثل قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تكلم الفقهاء والأصوليون عن وجه دلالة الآية على وجوب التفقه، راجعوا بحث حجية خبر الواحد، راجعوا بحث الاجتهاد والتقليد، هذه الآية يستدل بها في البابين، لن نتكلم عن هذا. ومن ذلك أي ومن أدلة وجوب التفقه ما جاء في الرواية الصحيحة: لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. الإمام الصادق عليه السلام أرحم بنا من أمهاتنا، وهو يود لو أن السياط ليست على ظهورنا، مع أن السياط على الظهور موجب، ولكن السياط على الرأس أوجب. هو عليه السلام يقول: لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي. لعل التعبير بأصحابي للتذكير بأني لست أود هذا سخطا عليهم ولا قسوة عليهم، وإنما رأفة بهم، فسماهم أصحابه ونسبهم إليه. دل ذلك إذن على وجوب التفقه في الدين. علمنا وجوب التفقه، نحتاج لإثبات أن وجوب التفقه في الدين يستلزم وجوب تحصيل المعرفة بالعقائد المنجزة. بينما هنا نحتاج إلى جملة أمور: وجوب التفقه، العلاقة بين التفقه وتحصيل المعرفة، كون المعرفة المطلوبة معرفة العقائد المنجزة ليست بمعنى معرفة الأحكام الفقهية الفرعية العملية ما يسمى بالشريعة. كلامنا في وجوب تحصيل العلم بالعقيدة لا الشريعة. وجوب التفقه بينا وأكلنا بعضه إلى دراساتكم المتقدمة أو اللاحقة. وجب علينا التفقه. ما علاقة التفقه بتحصيل العلم؟ الجواب: هذا يحتاج إلى ملاحظة معنى التفقه. ما معنى كلمة التفقه؟ التفقه كلمة مشتملة على دالين. الدال الأول هو مادة الفقه، والدال الثاني هو هيئة الدفع. إذن نحتاج إلى دراسة هذين الدالين. الدال الأول يعرف بمراجعة كتب اللغة بحسب ما هو المتعارف في الحوزة، وإن كان هذا ليس الطريق المضمون لتحصيل المعنى اللغوي، ولكن هذا خطوة، هذا شيء له قيمة لمعرفة المعنى اللغوي للكلمة، الرجوع إلى المعاجم اللغوية. ولكن يوجد ما هو أكثر أهمية، وهو الرجوع إلى الاستعمالات الفصيحة. الاستعمالات الفصيحة بعضها في القرآن الكريم، وهو المصدر الأول للاستعمالات الفصيحة، ومنها النصوص القديمة. كلما كان النص أقدم كان أكثر قيمة، إلا ما إذا كان النص ثابتاً عن معصوم فإنه يكون أكثر قيمة وإن كان متأخر. أي لو وردت كلمة فقه مثلاً نضرب مثالا للتقريب في شعر المتنبي ووردت في شعر فرزدق، فإن الوارد في شعر فرزدق أكثر قيمة من الوارد في شعر المتنبي. ولو وردت في شعر الفرزدق ووردت في شعر امرئ القيس فهذه الكلمة في شعر امرئ القيس أكثر قيمة. إذن الرجوع إلى الاستعمالات الفصيحة هو باب من أوسع أبواب معرفة المعنى اللغوي. هذا لمعرفة مادة الفقه. المعروف أن الفقه بمعنى الفهم، نحن لن نفيض في هذا، سنكتفي بهذا المقدار حتى لا يطول البحث. وأما صيغة التفاعل، كيف نعرف معنى الهيئات والصيغ؟ الطريق لذلك متعدد. من أهم الطرق لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى كتب الصرف. الرجوع إليها قليل في الكتب الفقهية، قل ما تجدون في الكتب الفقهية من يرجع إلى كتب الصرف لمعرفة معنى كلمة من الكلمات الواردة في الآيات والروايات، ولكن هذا تضييع لحق الصرفيين لأنهم أهل صنعة وتخصص في معنى أو معاني الصيغ والهيئات. إذن ينبغي لطالب العلم أن يولي كتب الصرف عناية مهمة مستمرة، أي في طول حياته العلمية، لأن حاجة طالب العلم لمعرفة معاني بعض الكلمات تتوقف على معرفة معاني صيغ الكلمات. معنى الكلمة لا يتوقف على معرفة معنى المادة فقط، بل على معنى الصيغة. وهذا بحث أو طريق مهمل نوعا ما، أي الاهتمام بالرجوع إلى كتب الصرفيين لمعرفة معاني صيغ الكلمات. طبعا هذا طريق واحد، ولكن طريق معرفة معاني صيغ الكلمات لا ينحصر في الرجوع إلى كتب الصرفيين، كما إن معاني مادة الكلمات لا ينحصر بالرجوع إلى المعاجم اللغوية، بل كما إن الاستعمالات الفصيحة هناك تبين لنا معنى المادة، فإن الاستعمالات الفصيحة في الهيئات أيضا تبين لنا معنى الهيئة. ولكن مما يؤسف له عدم وجود كتب في المكتبة الإسلامية عامة، ليست في المكتبة الشيعية فقط، المكتبة الإسلامية ينقصها كتب تجمع على الأقل هيئات القرآن الكريم، الهيئات الواردة في القرآن الكريم. الكلمات الواردة في القرآن الكريم توجد معاجم ألفاظ القرآن الكريم، الموجود يوجد أكثر من معجم لفظي للقرآن الكريم، وهذا عمل جيد ونافع جدا، ولا بد لطالب العلم من الرجوع إليه. عندما تمر مثلا بكلمة فقه تريد معرفة معنى فقه، رجعت إلى كلمات اللغويين المعاجم، تريد أن ترجع إلى الاستعمالات الفصيحة، أول الاستعمالات الفصيحة الاستعمالات القرآنية، تريد أن تجمعها. اليوم أنتم تبحثون في هذه البرامج عن الكلمة، ولكن في السابق كان الرجوع إلى هذه المعاجم التي جمعت ألفاظ القرآن الكريم. هذا في باب المواد موجود من قديم الزمن، ولكن باب الهيئات إلى اليوم لا يوجد حتى في البرامج الإلكترونية. مثلا صيغة تفعل في القرآن الكريم، نحن الآن بصدد صيغة تفعل تفقه. نريد أن نعرف صيغة تفعل في القرآن الكريم أين وردت، نريد أن نراجعها لنستظهر المعنى الفصيح لصيغة تفعل أو المعاني التي ترد بها صيغة تفعل، لأن صيغة تفعل تأتي بمعاني متعددة. كيف يمكننا ذلك؟ بالرجوع إلى الاستعمالات الفصيحة. لا يوجد حتى جمع الهيئات التي في القرآن الكريم فضلا عن الهيئات الواردة في الروايات. يوجد في مواد الكلمات في القرآن الكريم، يوجد من جمع مواد كلمات القرآن الكريم، يوجد أيضا من جمع مواد كلمات الأحاديث. مثلا عند غيرنا يوجد معجم ألفاظ أو ألفاظ الصحاح الستة، كتاب قريب من هذا الاسم. وعندنا أيضا يوجد كتاب للسيد الدفسرخي ألفاظ الكتب أو مفاتيح الكتب الأربعة، بوض ألفاظ الروايات. ولكن هذا لا يكفينا عندما نريد أن نعرف معنى كلمة، لابد أن نعرف معنى المادة فيها، ولابد أيضا أن نعرف معنى الهيئة. ومن أوسع أبواب المعرفة الرجوع للاستعمالات الفصيحة، وفي رأسها الاستعمالات القرآنية. طيب، إذن سنجمل القول. التفقه تفعل داخلا، يعني صيغة تفعل داخلة على مادة الفقه. الفقه بمعنى الفهم، والتفعل يأتي بمعاني منها تكلف الشيء. تفهم المسألة أي تكلف فهمها، تفقه أي تكلف الفقه، ومنها غير ذلك. راجعوا كتب الصرف، هيئة تفعل، انظروا إلى المعاني، وانظروا إلى المعاني المناسبة لكلمة تفقه. الكلمة الثامنة كلمة التدين. كلمة التدين، ما هو الدليل على وجوب التدين؟ هنا سنقلب البحث. كنا نبحث في البداية في العناوين السبعة، نبحث عن الدليل على وجوب هذا العنوان، ثم نبحث عن معنى العنوان. في الكلمة الثامنة سنقلب البحث، سنبدأ بالبحث عن معنى كلمة التدين أولا، ثم نبحث عن دليل التدين، على الدليل على وجوب التدين. ما معنى التدين؟ التدين أيضا تفعل. لاحظوا هذه الصيغة من الصيغ المهمة التي لا بد لكم أن تراجعوا ما قاله علماء الصرف في معناها، أن تراجعوا الاستعمالات الفصيحة، أن تبحثوا بأنفسكم عن صيغة تفعل، تبحثوا عن مدلولها. كلمة تدين، تفعل، هيئة تفعل دخلت على مادة دين. مادة دين تقدم الحديث عنها، قلنا الدين إما بمعنى الشريعة أو بمعنى الجزاء. هيئة التفعل من معانيها إظهار الشيء، مثل التفضل أي إظهار الفضل، التكرم إظهار الكرم، التلطف إظهار اللطف، وقد يكون إظهارا لما ليس بحق، يعني ليست صفته الحقيقية، ومع ذلك يظهر هذه الصفة، يعني يتظاهر بها، مثل التحلم. إن لم تكن حليما فتحلم، يعني أظهر الحلم. وربما كان التحلم بمعنى التكلف، يعني إن لم يكن الحلم فيك طبيعة فتكلفه، احتمل الوجه. الشيخ رحمه الله حمل كلمة التدين على إظهار الدين، يخالفه في ذلك السيد اليزدي رحمه الله، فإنه قال بأن التدين بمعنى الالتزام القلبي وعقد القلب، وهو أمر باطل. سنبقى مع الشيخ لأننا نريد أن نتمم استدلال الشيخ تقريرا. إذن التدين بمعنى إظهار الدين، ما الذي دل على وجوب التدين؟ ما دل على وجوب الالتزام بالدين؟ الذي دل على وجوب الالتزام بالدين آيات وروايات كثيرة، منها إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين واجب، والتدين هو إظهاره، فإظهار الدين واجب. نأتي إلى العلاقة بين وجوب التدين وبين وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة. الشيخ رحمه الله ادعى وجود العلاقة بين هذا وهذا، وأنتم تأملوا، مضى الوقت، هذا نطلبه منكم، تأملوا ما وجه العلاقة بين وجوب إظهار أني معتقد بهذا الدين الحق وبين وجوب تحصيل العلم بهذا الدين. هذا كله في بيان الأدلة الدالة على وجوب العناوين الثمانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والعلاقة بين وجوب هذه العناوين وبين وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة. فالحمد لله أولا وآخرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التخصيص الأكثر يوجب أن نرفع اليد عن العموم ونقول إن هذا اللفظ العام مجمل لا نعلم المراد به، ولكن اللفظ المجمل الذي لا يعلم المراد به حجة في القدر المتيقن أم لا؟ اللفظ المجمل حجة في القدر المتيقن. القدر المتيقن يعم ما نحن بصدده. طلب العلم واجب، هذا العموم غير مقصود. إذا المقصود كأنه قال اطلب بعض العلم، أوضحنا هذا هكذا يصير. اطلب بعبارة أخرى يجب عليك تحصيل بعض العلم، هذا مجمل لأنه يوجد بعض، كلمة بعض ولا أعلم ما هو هذا البعض، يصير اللفظ مجمل. هل يسقط اللفظ المجمل عن الحجية من رأس؟ يقولون لا، اللفظ المجمل حجة في القدر المتيقن. مثلا يجب عليك أن تطيع بعض المؤمنين، هذا لفظ مجمل، هل يسقط عن الحجية من رأس؟ لا، لم، لأنه يوجد قدر متيقن من هذا البعض وهو المؤمن المعصوم، يجب علي أن أطيع المعصوم. إذن هذا الخطاب لم يصر لغوا بإجماله لوجود قدر متيقن. هنا أطلب بعض العلم، يجب عليك تحصيل بعض العلم، القدر المتيقن من هذا العلم الذي يجب علي تحصيله هو العلم بوحدانية الله وبنبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا المثال نقول عندما يقول أكرم أولادي مراده أكرم بعض أولادي، لم، لأنه لو أراد أكرم كل أولادي سيصير اللفظ مستهجنا عرفا، فإذا مراده أكرم بعض أولادي. عندما يوجد في أولاده مثلا طالب علم متدين محصل متقي ويوجد غير ذلك في أولاده، أقول القدر المتيقن من أولاده الذين أمر بإكرامهم هو هذا طالب العلم. إذن كلمة أكرم بعض أولادي لم تصبح لغوا. القاعدة في مثل هذا هي رفع اليد عن العموم، هذا يأتيكم إن شاء الله. القاعدة في مثل هذا رفع اليد عن العموم. لو أنه قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، ماذا تفعل؟ تخصص؟ لماذا تخصص؟ قل أكرم كل عالم أحمله على الاستحباب، ولا تكرم العالم الفاسق أحمله على الحرمة، ولا تخصص. ممكن نقول العرف شيء سيء، بينما هناك العرف المفروض بالحلين. خب، إذن لا ترفع اليد، لا ترفع عن دلالة الأمر على الوجوب، وإنما ترفع اليد عن العموم ويلتزم بالتخصيص. عندما يأتي دليل يوجب هدم العموم ولا يوجد دليل على التخصيص، فإننا نلتزم بأن المراد هو البعض. يصير الخطاب مجملا. هذا الخطاب المجمل تارة يصير لغوا وتارة لا يصير لغوا. ما نحن فيه لا يصير لغوا. بخصوص ما ذكرتم بخصوص العناوين التصديق والإقرار وكذلك يعني المعرفة، يعني الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يعني فسر هذه العناوين بتعريف يعني جرا إلى ما يريده حتى يصل إلى وجود تحصيل العلم، فأي طريقة كان؟ لا يوجد هوى عنده يريد أن يصل إلى ذلك. هو نظر إلى هذه الأدلة فرآها توصل إلى تلك النتيجة، لم يتبنى تلك النتيجة عن هوى، ثم قال أجر هذه الأدلة إلي. لا، ليس كذلك. هو نظر في هذه الأدلة قادته إلى هذه النتيجة، بيّنها للقراء. من سماحة الشيخ، هل هي محصورة في الثمانية هناك أكثر عن الشيخ ذكر عناوين ثمانية. أنت شمر عن ساعد الجلد وفتش في الروايات وفي الآيات وكن بطلا واستخرج عناوين إضافية.